بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الصوم باب في صوم المحرم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. قال أبو داود لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الصيام، يقول باب في صوم المحرم. باب في صوم المحرم يعني شهر الله المحرم، هل يصام كله أو عاشور وتاسع سيأتي. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال ومسدد قال قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله قال حدثنا عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفضل الصلاة أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يعني تصوم فيه يوم من الأيام يكفر سنة، هذا اللي جعله يفضل الشهور اللي غيره، يعني إذا صمت يوم من أيامه وهو عاشورة يكفر السنة الماضية، فلهذا جعل شهر المحرم أفضل الأشهر بعد رمضان بعد شهر رمضان. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، صلاة الليل، لأن الله حث عليها في سورة المزمل وفرض عليها وسن لرسوله عليه الصلاة والسلام قيام الليل في تلك السورة. الشاهد أن أبي داود يقول قتيبة لم يقل شهر رمضان، يعني قال رمضان بس، سواء كان شهر رمضان أو رمضان كله واحد، سواء قال شهر رمضان أفضل الشهور شهر بعد شهر رمضان أو قال بعد رمضان كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عيسى بن يونس يعني قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير مولى بني والبة عن الصوم رجب ها؟ نعم عن صوم رجب فقال أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول، يعني سواء في رجب أو في غير رجب، إذا أردت أن تراه صائما رأيته، وإن أردت أن تراه مفطرا رأيته عليه الصلاة والسلام. فرجب وغيره من الشهور سواء، رجب وغيره من الشهور إن أردت أن تراه صائما رأيته، وإن أردت أن تراه مفطرا رأيته، يعني كان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام في كل شهر، كل شهر يصوم وكل شهر يفطر ما أراد، لكن ما يحب أن يسأل عما يعمل عليه الصلاة والسلام، كما سبق أنه غضب على من قال كيف تصوم يا رسول الله، وإلا فهو يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا الحديث من ابن عباس يوافق حديث عائشة أيضا أنها سئلت فقالت لا تحب أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته. فاتفق قول ابن عباس مع قول عائشة رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر حتى لا يقال أنه صائم، ويصوم حتى يقال أنه لا يفطر. نعم. باب في صوم شعبان قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن عبد الله بن أبي قيس عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة أو أن عائشة قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الشهور إليه أن يصوم يعني بعد رمضان شهر شعبان فإنه كان يصوم آخره ويصله برمضان، كان يصوم أوله أو يصوم وسطه أو يصوم آخره ويصله برمضان. أما صيامه كله فلم يرد، صيام رجب كله فلم يرد، صيام شهر كامل غير رمضان لم يرد، ما صام عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا إلا رمضان كما ورد في حديث عائشة، إنما يصوم 10 أيام من الشهر أو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. فإذا كان شعبان ربما صام من النصف من شعبان إلى أن يصله برمضان، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فمن فعل هذا فلا مانع حينئذ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر أيضا، كان تراه في آخر شعبان وهو مفطر أحيانا. فالشاهد إذا رأى أن الإنسان لا يجوز أن يصل رجب وشعبان ورمضان سوى كلها يصومها ويقول أنا مجتهد وصيام رجب وشعبان فيها فضيلة، نقول لك ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام رجب كاملا ولا صام شعبان كاملا ولا وصلهما بصيامهما كاملين برمضان، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما يصوم أياما من رجب ويصوم أياما من شعبان ويصوم رمضان كاملا. فكونك تصوم رجب وشعبان ورمضان هذا تعذيب لنفسك، كما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لهذا الرجل يعذب نفسه، ليش تعذب نفسك شهر 3 أشهر جميع تعذب نفسك، أنت لو كلفت بالصيام شهرين عن وطء أو شيء قلت أوه أنا ما أستطيع أنا، ومع هذا تصوم 3 أشهر سواء، هذا كله تعذيب. صم رمضان لا مانع، وصم من هذا الشهر قليل وصم من هذا قليل، أما أن تصوم رجب وشعبان ورمضان فهذا لا شك أنه تعذيب لنفسك الإنسان. أنت ترى أنك لو كلفت في وطء رمضان أو غيره بصيام شهرين متتابعين صرت تلوى وصرت تتعجز وأنا ما أستطيع، ومع هذا تقول أنا تقرب إلى الله، تقرب إلى الله بشيء بدعة ما فعله الرسول ولا صحابته رجب وشعبان كاملين ما يمكن. تصوم منهما أنت حر، تصوم منهما ما شئت، صم من رجب ما شئت وصم من شعبان ما شئت، وأما رمضان فكامل. نعم. باب في صوم شوال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الأجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا، ثم رمضان والذي يليه وكل 4 وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم. قال مسلم بن عبيد الله. يقول أبو داود رحمه الله باب صيام شوال، يعني صيام 6 من شوال، لأنه كل شوال يصومه، لم يثبت أن أحدا صام شوال كاملا، لكن تصوم 6 من شوال كأنك صمت الدهر كما سيأتي الحديث. يقول أبو داود رحمه الله باب صيام شوال. حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وبعضهم يقول موسى بن عبيد الله العكلي، قال حدثنا هارون بن مسلم عن ابن سلمان عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم عن عبيد الله بن مسلم عن أبيه مسلم ابن عبيد الله أيضا قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. قال سألت أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع هذا ما هو صيام الدهر، عن صيام الدهر، فقال إذا صمت رمضان فأتبعه 6 من شوال كما سيأتي فقد صمت الدهر. وقال صم رمضان وأتبعه شوال، يعني أتبعه 6 من شوال، لأنه شوال كله تصومه لأن صيام الشهر كاملا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شوال ولا غير شوال، لكن يقصد صم شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال خلاص، فكأنك صمت الدهر كله رمضان عن 10 أشهر وعندك 6 أيام عن شهرين متتابعين، كل يوم عن 10 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت الدهر. والدهر إذا أطلق السنة، الدهر إذا أطلق السنة يعني سنة من أولها إلى آخرها، فإذا أطلق الدهر فالمقصود به السنة، فإذا صمت الإنسان رمضان وأتبعته 6 من شوال فكأنك صمت السنة كلها، لأن رمضان عن 10 أشهر و6 أيام من شوال عن 12 شهرين متتابعين، فالشاهد أن هذا صيام الدهر وهو السنة، فكأنك صمت السنة كلها الإنسان وهو الدهر، فلا أحد يصوم الدهر ولا أحد يقدر يصوم الدهر، لكن تقريب هذا أنك تصوم هذا الشهر وتصوم 6 من شوال كأنك صمت السنة. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك زوارك وضيوفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، كما ورد في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه مع أخيه أبي الدرداء لما زار أبي الدرداء قال نم ونم يا أبي الدرداء نم، فنام حتى بقي من الليل ثلثه أو أقل من الثلث، قال الآن قم فصلي جميعا، وكان يصوم قال لا ما أصوم أنا وياك لازم نتغدى سوا، فلما انتهى قال يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزورك ضيفك عليك حقا وللناس عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقه. فذهب أبا الدرداء وأخبر الرسول بقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فقال صدق سلمان صدق سلمان. معنى هذا أن الإنسان له عليه حقوق لازم تؤديها الإنسان، أما تقول لا أبا صوم ولا أفطر أو أنام ولا أو أصلي ولا أنام، فهذا كله من غرور الشيطان، الشيطان يغر بني آدم ويطفحه، لأنه له شمتان، شمة ينزلك في الأرض وشمة يطفحك الإنسان، فإن رأى فيك زود ورأى فيك شدة وتريد أن تفعل أشياء لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته وتشق على نفسك في هذا، طفحك إبليس عليه لعنة الله، وإلا رمى بك الأرض بحيث تقول أنك سلعن أصلي بعدين ما أصلي كذا إلى آخره، فإبليس يحرص على ألا تستقيم، يحرص كل الحرص، يحرص هو وأولاده ويجيب خيله ورجله على ألا يستقيم ابن آدم، لا يمكن أن يستقيم، ويستطيع ابن آدم أن يعوجه، يستطيع إبليس أن يجره هنا ولا هنا، لا يمكن أن يهدأ بال إبليس حتى يزيغ هذا أما يطفحه ولا ينزله. وقليل من يسلم من إبليس، قليل من العباد الصالحين اللي يستقيم ويسلم من كيد إبليس وأولاده ومكره. فالشاهد أن الإنسان لا يزيد في دينه ولا يتعدى، ولا ينقص أيضا في دينه ولا يتعدى، عندك خط مستقيم استقم فيه واسأل ربك الاستقامة، فسأل ربك التثبيت، أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، فسأل ربك التثبيت، أي موحد فأنت على السمحاء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة محمد عليه الصلاة والسلام، فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، باد واضح مثل الشمس لا ظلام فيه، فسر ربك هذا التثبيت الإنسان، وتعوذ من الشيطان الرجيم، ولا تزيد ولا تنقص، الشريعة وسط، الشريعة مستنيرة لا ظلام فيها، وهي وسط لا زيادة عن الحد ولا نقص عن الحد. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه ويوجههم عليه الصلاة والسلام على هذا الطريق، حتى استقاموا رضي الله تعالى عنهم واستولوا على البلاد كلها بالاستقامة، بهذه الاستقامة وبالنور الذي أعطاهم الله تعالى وتقدس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس. وكل أربعة وخميس، أربعة وخميس ما ثبتت، سأتينا الحديث الصحيحة الصريحة. نعم. باب في صوم 6 أيام من شوال. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعيد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. يقول أبو داود رحمه الله: باب صيام ست من شوال. وهو الذي قصد الرسول عليه الصلاة والسلام بشوال، أنك إذا صمت ستا فقد صمت شهرين الإنسان، ورمضان عشرة أشهر صار لك صيام الدهر وهو السنة. يقول: حدثنا النفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان بن سليم قال وسعد بن سعيد قال حدثنا عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب ضيافة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي استضاف الرسول في بيته حينما هاجر عليه الصلاة والسلام، وجلس في قباء سبعة أيام، ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى مسجده الآن، إلى مكان مسجده، وكان مربد وكان فيه قبور قليلة للمشركين، فنجا بركة القصوى عند تلك المربد، فأخذ أبو أيوب رضي الله تعالى أثاث الرسول عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته، فاستضافه الرسول مدة حتى بني مسجده وبنيت بيوته عليه الصلاة والسلام، ثم ارتحل. اسمه زيد بن خالد، أبو أيوب الأنصاري اسمه زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، من بني النجار، من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو أيوب الأنصاري: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان عن عشرة وستة أيام عن شهرين متتابعين، كل يوم عن عشرة أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فكأنما صمت الدهر، صمت السنة، الدهر إذا أطلق فهو السنة، وكأنك صمت سنة كاملة الإنسان، يعني بدل رمضان يكفي وست أيام من شوال صمت السنة كاملة، صمت الدهر، فكأنك صمت الدهر. لا تقول بصوم الدهر، نقول لك صم رمضان وست أيام يكفيك عن صيام الدهر، كأنك صمت الدهر يا الإنسان، وكتب لك أجر الدهر، أجر سنة. نعم. باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب كيف كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي قال: حدثنا عن أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تقول: كان يصوم ويفطر، لا تحب أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته. هذا شاهد لحديث ابن عباس السابق، الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يأتي بعض نسائه ولم يأكل، فإذا جاءها: هل عندكم من شيء يا جماعة؟ قالوا: لا. قال: قال أنا صائم، وإن كان عندهم شيء أفطر. فلا تحب أن تراه صائم إلا تراه، ولا تحب أن تراه مفطرا، وهذا كل يوم، كلما مر على امرأة من نسائه وهو يومها أتاها قال: عندكم من طعام؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فيأكل، يجوا الناس يرونه يأكل، يقول: أجل هذا مفطر عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يقولوا: ما عندنا شيء يا رسول الله. فقال: أنا أصبحت صائما، أجل، لأني لأنه أصبح ما طعم طعام وكان في الضحى، فيمسك عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن النفل لو ما نويته من الليل الإنسان، لو بعد طلوع الشمس أنت ما أكلت ولا صمت ولا أفطرت ولا تشتهي الطعام، تقول: يا جماعة أنا صائم. لك أن تصوم إلى الليل، ولك أجر ثوابه، لك أجره وثوابه نفلا. فإن احتجت إلى طعام في أثناء هذا اليوم أو إلى شراب فلك أن تفعل، لك أن تأكل، لك أن تشرب، لأن الصيام الحر صيام حر، الصيام صيام النفل أنت حر فيه الإنسان، تفطر لك أن تفطر، تمسك إلى الليل لك أن تمسك إلى الليل ولك أجره. الشاهد عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكمل شهرا مطلقا إلا رمضان، لم يصم شهرا كاملا مطلقا إلا رمضان، لكن أحببت تراه صائم رأيته، وإن أحببت أن تراه مفطرا رأيته، لأن أحواله كلها عليه الصلاة والسلام يفعل ما يرى الأحسن له عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. قالت وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وما رأيته بشهر أكثر صياما منه بشعبان، ولهذا هي تؤخر صومها إلى شعبان لتوافق صيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأشهر الأولى قد لا يكثر من الصيام ولا تقبل أن تصومه عليه الصلاة وسيأتيها بيومها، فأكثر ما يصوم بشعبان، لهذا تؤخر صوم قضائها إلى شعبان ليتصوم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يصوم وهي تصوم وهكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عن أبي هريرة عن أبي هريرة بمعنى حديث عائشة، إلا أنه زاد كان يصومه كله، الزيادة هذه غلط وهم، ما كان يصوم شعبان كله مطلقا، لأن عائشة نفت وابن عباس نفى أنه يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، فالزيادة هذه أتت من أم من حماد بن سلمة أو من فوقه موسى، الشاهد أنه ما كان يصوم شهرا كاملا مطلقا، إنما يصوم رمضان كاملا بس، وما عداه فإنه يصوم من الشهر 10 أيام 15 يوم 20 يوم، ولكن لا يصوم الشهر كاملا إلا رمضان، كما ثبت في حديث عائشة وهو في الصحيحين، حديث عائشة اللي أخرجه أبو داود في اللي مضى، الحديث اللي مضى هو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. باب في صوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد قال أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا. قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. يقول أبو داود رحمه الله باب صيام الاثنين والخميس، وأن صيامهما له فضل كبير عند الله، لأن الأعمال تعرض على رب العالمين، والصحف تطلع إلى رب العالمين وتعرض على رب العالمين تعالى وتقدس، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمر بن أبي الحكم عن مولى قدامة بن مضعون الصحابي الجليل، قدامة بن مضعون الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، التي مات والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر جنازته، مات على فراشه والرسول هو الذي مسح على وجهه حينما توفي، مسح على وجه قدامة بن مضعون، عن مولى لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأسامة الآن شيخ كبير، كان شاب ويكتب على يد الرسول لكن الآن كبر صار كبير، أسامة بن زيد مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، أسامة بن زيد بن حارث الكلبي مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحبه وابن حبه. يقول فيقول المولى إن أسامة سافر لغرض له ولأموال إلى وادي القرى، وادي القرى العلا، تسمعون بالعلا، مدينة قبل الحجر، قبل ديار ثمود، أولا تصل تخرج من المدينة الإنسان مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جبلين تسمى جبلين لهما الصويدرة أو قريب من الاسم هذا تسمى الصويدرة جبلين ثم تمشي الإنسان حتى تطلع من الجبال كلها ثم تنتهي إلى العذيب إلى بئر حلو يسمى العذيب ثم تنتهي إلى العلا العلا وادي القرى يسمونه على الرسول عليه الصلاة والسلام وادي القرى من وادي القرى تنتهي الإنسان إلى ديار ثمود بينها وبينها يجي عشرة أيام بين وادي القرى وديار ثمود الحجر قريب عشرة أيام عشر مراحل أو أقل فالشاهد أن أسامة رضي الله تعالى عنه وهو شيخ كبير ومعه مولاه كان يصوم الاثنين والخميس حتى في السفر يصوم الاثنين والخميس حتى في السفر حتى وصل وادي القرى وقضى حاجته فقال له مولاه يا سيدي أنت تصوم الاثنين والخميس وتكثر منهما لماذا؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومهما وسئل عن ذلك فقال إنها هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الله أعمال العباد تعرض على الله تعالى وتقدس فأحب والرسول يقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يعرض عملي مدام الاثنين والخميس تعرض صحائف العباد على الله أحب أن يعرض عملي وأنا صائم معنى هذا أنه تشريع لأمة محمد فكل إنسان يصوم الاثنين ويصوم الخميس لأجل أعمالنا تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب إلا رجلين كما ثبت في الصحيحين إلا رجلين تلاحى أو تشاجر على أمور دنيا ثم تهاجر ما يسلم واحد على الثاني فإنها لا ترفع أعمالهما وهذا أكبر خزي نعوذ بالله وأكبر حزن على العبد أن عملي وصحيفتي ما تعرض على رب العالمين الناس لو قالوا تعرض ولله المثل الأعلى لو قال تعرض أعمالك الإنسان أعمال العباد الكتب هذه اللي كتبناها راح تعرض على الملك إلا أنت يا فلان وأنت يا فلان ما صحيفتكم ما تعرض ليه؟ لأنكم فعلتوا كذا والفعل شوف حزنهما لبشر من البشر ولله المثل الأعلى دنيا ما تعرض أعمالهما على الله كيف ملك الملوك تعالى وتقدم صحيفة فلان وفلان حتى يصطلحا يقول رب العالمين للملائكة أرجي أخرى صحيفة فلان وفلان حتى يصطلحا ويسلم بعضها بعض ثلاثة أيام مسموح لك الإنسان ثلاثة أيام مسموح لك تتهاجر أنت وأخوك لأمور دنيا لكن بعد الثلاثة لابد من السلام وإلا فلا ترفع الأعمال أعمالكما ما ترفع أخر عمل فلان وفلان حتى يصطلح بعد ثلاثة أيام ثلاثة أيام لك ذلك لك أن تهجره ثلاثة أيام ولك أن تغضب منه ولك أن تزعل منه لكن بعد ثلاثة أيام لا يمكن بعد الثلاثة لازم أنك الإنسان تسلم على أخيك شاء أم أبا حتى لو ما رد السلام سلام عليك فلان ما رد ترد الملائكة ترد عليك الملائكة وأنت ترفع صحيفتك وهو لا ترفع إذا ما رد عليك وإن رد رفعت صحيفتكم كلها فشاد السلام سواء بقي على غضبه وعلى حقده في قلبه لكنه قال السلام عليكم وقلت أنت السلام عليكم السلام رفعت الصحائف وما في القلب عند الله تعالى وتقدس ما في القلوب سواء صفت القلوب أو انفصت القلوب إذا حصل السلام إذا سلمت ورد هو ارتفعت الصحائف وما في القلوب عند الله تعالى وتقدس حتى لو كرهت أنك تسلم عليه لكنك سلمت عليه أو أن الحقد موجود في قلبك أو أن بغضه وغضبك عليه باقي لكن سلمت ورد ارتفعت الصحائف عند الله تعالى وتقدس لأن المقصود هو السلام أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم تحابوا إذا أفشيت السلام ورد السلام حصل الود والمحبة وزال ما في القلوب فالشاهد أن الاثنين ما ترفع مالهما على الله حتى يصطلحا أرجئ عمل فلان وفلان حتى يصطلحا ويسلم بعضهما على بعض وإلا ما ترفع الصحيفة جميع صحائف الأعمال ترفع على رب العالمين ويمحو من السيئات الصغار يمحو تعالى وتقدس حتى لو ما كفرت يكفرها ويمحوها تعالى وتقدس ويبقي ما شاء ويمحو ما شاء في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ ما يتغير منه شيء لكن هذا الذي يمحوه ربنا ويثبته موجود في اللوح المحفوظ مكتوب في الأزل حينما قال تعالى وتقدس القلم اكتب ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والآن رفع القلم رفعت الصحف وجف القلم وكل شيء ثبت. ما يمكن أن يتقدم أحد دقيقة أو يتأخر دقيقة، ما يمكن. هذا كله موجود في اللوح المحفوظ، لكن ربنا تعالى وتقدس يجعل بركة هذا الإنسان بعمره وساعاته، يجعل بركة في عمر هذا الإنسان وساعاته، وهذا ينزع بركة عمره وساعاته، وهذا كذا وهكذا إلى آخره. نعم. باب في صوم العشر. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. يقول أبو داود رحمه الله: باب الصيام العشر. العرب تكسر الجاء تجبر الكسر، هي 9 لا شك في هذا، 9 اللي تصوم الإنسان 9 أيام من هلال الشهر إلى 9 بس، لكن العرب عادة يجبرون الكسر يقولون 10 أيام، 10 وربنا أتى بها 10، والفجر وليال 10، والفجر وليال 10 هي 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة فهي 9، ولكن العرب تجبر الكسر فتقول 10 الحجة، 10 كذا، 10 9 كذا، يجبرون الكسر. فالشاهد أن 10 هي 9، فصيامها مفضل، ولك أجر كبير في صيام 9 الإنسان إذا كنت لست مسافر أو لست مريض أو شيء، فصيامها لا شك أنه أجر كبير. ولك أن تحرم للإنسان إحراما معنويا لأن لا تأخذ من شعرك إذا أردت أن تضحي في هذه العشر كما سيأتي. الشاهد أن صيام العشر له أجر كبير. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال عن الحر بن الصباح قال حدثنا هنيدة ابن خالد ابن خالد قال حدثته زوجته قال عن بعض أزواج النبي زوجته لم أقف على اسمها، لكن هي بعض أزواج النبي أم سلمة، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة، هذا إذا لم يحج عليه الصلاة والسلام. حجة الوداع ما صام، حجة الوداع اللي حج فيها ما صام، إنما يصوم إذا تخلف في المدينة يصوم 9 عليه الصلاة والسلام دائما، ويحث أمته على صيام 9 لأنها أجر كبير. وأفضل الأيام الأيام 10، يقول الأيام 10 يجبرها وإن كانت 9، أفضل الأيام صياما وذكرا وطاعة وصدقة أيام 10. نعم. قال: وكان يصوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كان يصوم عليه الصلاة والسلام 10 وال11 في حياته، لما أتى المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء سألهم: لماذا تصومون؟ قالوا: إننا نصوم لأن الله نجى موسى وأغرق عدوه، فنحن نصوم شكر لله، فنحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الذي في الصحيحين. وأما ما يأتينا في أبي داود أن قريش كانت تصومه وأن الرسول الله كان يصومه معهم في مكة وأنه لما أتى المدينة استمر على صيامه، هذا كله فيه وهم، لأن الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المدينة وهو لا يعرف عاشورة ولا غيره، فلما رأى اليهود يصومونه سألهم: لماذا تصومون عاشورة؟ قالوا: لأن الله أهلك فرعون عدو موسى ونجى فيه موسى وقومه، فنحن نصوم شكرا لله، قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، واستمر يصوم 10 وال11 حتى السنة التي توفيها عليه الصلاة والسلام ولحق بربه، فقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 وال10. معنى هذا أن 9 صار آكد من 11، 9 آكد من 11. ليش؟ لأنه قالوا له إن اليهود تصوم يوم عاشوراء فقط، قال: جل لازم نخالف اليهود، نصوم يوما قبله أو يوما بعده، فصام 11. وفي السنة التي لحق بربه قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 وال10، لكنه لحق بربه قبل أن يأتي اليوم الذي يصوم فيه. وهذا ومعنى هذا أن الصيام 9 أفضل من 11، تصوم 9 الإنسان وتصوم 10 أفضل من 9 11، فالعاشر لا بد منه، لكن التاسع تصومه، لأن الرسول قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني واترك الحادي عشر، معناها أنه نسخ الحادي عشر وأثبت التاسع، فأنت تصوم التاسع الإنسان والعاشر، فإذا وفقت لصيام التاسع والعاشر فهو فضيلة ويكفر العاشر عنك السنة الماضية، لكن لو نسيت التاسع الإنسان أو شغلت عنه فإنك تصوم العاشر والحادي عشر لا بأس بذلك، لكن لا تصوم الثلاثة تسعة وعشرة وحدة عشر لم يثبت، ما ثبت أن الرسول صام ثلاثة أيام، إنما تصام العاشر والحادي عشر، وقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر بس، أما تصوم التاسع والعاشر أو إذا شغلت بالتاسع تصوم العاشر والحادي عشر بس، أما تصوم الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر وتقول لأن الرسول صام هذا وهذا وقال يصوم التاسع، يقول لك لا غلط، أنت تصوم التاسع والعاشر بس، فإذا شغلت في التاسع ولم تصمه فصم العاشر والحادي عشر لا بأس بذلك. نعم. يقول وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم عليه الصلاة الاثنين والخميس، هذا ثابت في الصحيحين، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيضا ثابت في الصحيحين، فإن صمت ثلاثة أيام من الشهر وتركت الاثنين والخميس أو صمت الاثنين والخميس وتركت ثلاثة أيام فأنت حر يا الإنسان، وإن استطعت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر والخميس والاثنين فلك ذلك. نعم. ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين من الشهر والخميس، أو الاثنين من الشهر والخميس، يعني أن واحد منهم أما يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس، فإن صمت الاثنين والخميس كفى، وإن صمت ثلاثة أيام كفى، يعني ما تصوم الثلاثة أيام من كل شهر وتجمع بين الاثنين والخميس ما تفعل هذا، أما تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإلا تصوم الخميس والاثنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطيخ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي قال عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي صالح ومجاهد بن جبر عن ومسلم البطين عن سعيد بن جبير مولى بني والبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عمل أحب إلى الله أو أفضل الأعمال إلى الله من أيام العشر، العمل بأيام العشر أفضل عند الله من كل شيء. قالوا يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال حتى الجهاد في سبيل الله، العمل في أيام العشر أفضل عند الله حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله ولم يرجع، قتل وأخذ ماله، هو قتل في سبيل الله وأخذ ماله في سبيل الله، فهذا أفضل من أيام العشر، وإلا في العمل في أيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا هذا الشخص الذي خرج بنفسه وماله فقتل شهيدا وأخذ ماله أيضا خذه الكفار، فهذا أفضل من صيام أيام العشر، وإلا فأيام العشر تفضل على كل عمل، ما من عمل أحب إلى الله وأفضل من أيام العشر اللي هي التسع، يعني لأن الجبر مجبور بكلام العرب، فالشاهد أن التسع هذه أفضل الأعمال عند الله العمل بها بهذه التسع، ولهذا أقسم الله بها تعالى وتقدس والفجر وليال عشر. نعم. باب في فطر العشر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في فطر العشر، يعني عدم صيامها. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم. إبراهيم بن يزيد النخعي. عن الأسود أيضا بن يزيد النخعي قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول ما رأت رسول الله يصوم العشر، ما رأته يصوم العشر. لكن ليس هذا نافيا لما قاله عليه الصلاة والسلام، فقوله حث للأمة على أن العمل في العشر أفضل الأعمال كلها، لكن كون هو عاد يفعل يصوم أو ما يصوم هذا شيء آخر، لكن ما دام قال هذا وحث الأمة على صيام العشر فنحن نتبع قوله، وأما فعله فيجوز أن يكون خاص، فيجوز أنه يتركها لشيء آخر، أما لاستقبال الوفود أو لشغل عنده أو أنه، فالشاهد أن عائشة تقول ما كان يصوم العشر، فكونه ما كان يصوم العشر لكنه حث عليها وجعل عملها أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، معناها أن لها فضيلة، وأن الإنسان إذا صار مقيما ببلده أنه يصوم التسع أفضل عند الله من كل العمل، الصيام التسع. وقد ورد في الصحيحين حديث عائشة هذا أن أفضل الأعمال عند الله ما فيه أفضل عمل من الأيام العشر، من أن تفعل طاعة لرب العالمين من أيام العشر، إلا رجل خرج بنفسه وماله كما ورد هنا. نعم. باب في صوم عرفة بعرفة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. يقول الإمام أبو داود باب صيام عرفة بعرفة، يعني تصوم يوم عرفة بعرفة منهي عنه، لأنك تشتغل الإنسان بالذكر والتسبيح والتهليل وبناء الخيام وطبخ الأكل وخدمة إخوانك من المسلمين أو شيء من هذا، الشاهد أنه مكروه، النهي هنا يقتضي الكراهة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حوشب بن عقيل قال عن مهدي الهجري. عن مهدي الهجري عن عكرمة. عن عكرمة عن قال كنا عند أبي هريرة. يقول عكرمة كنا عند أبي هريرة في بيته فتذاكروا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أبو هريرة نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة بعرفة. إذن الحديث اللي ورد صيام يوم عرفة يكفر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها، والنهي هنا موجود. تقول يمكن أن يكون للمقيم في بلده، إنسان مقيم ببلده يصوم يوم عرفة ولا شك، ولا وإذا كان يوم جمعة وافق يوم عرفة فإنه يكفر سنتين التي قبلها والتي بعدها. وسبق لنا أن نبهنا أن التكفير هذا كله يوم عاشوراء وعرفة وغيرها من المكفرات هي كلها للصغائر، أما الكبائر فلا تكفر كما سبق لنا في آية النجم وآية النساء. آية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا جواب الشرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، هذا جواب الشرط وجزائه، نكفر عنكم سيئاتكم إذا اجتنبتم الكبائر، أما الكبائر فلا تكفر، الكبائر ما تكفر مطلقا. وكذلك في آية النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم مكفرة، الصغائر هي اللمم مكفرة اللمم، ولهذا حتى الأنبياء والرسل يأتون باللمم، يأتون بالصغائر، يصيبون الصغائر ويصيبون غيرها من البشر مثل البشر يصيبون الصغائر، وأما الكبائر فمعصومون، الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر، لكن الصغائر ما معصوم منها أحد أبدا حتى الأنبياء والرسل. يقول الله تعالى وتقدس في سورة النمل يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. معنى هذا أن موسى وغيره من الرسل يلمون بالمعاصي الصغيرة، وأما الكبائر فمعصومون قبل الرسالة وبعدها، أما الصغائر فليسوا بمعصومون لا بعد الرسالة ولا قبلها، فالشاهد أن الصغائر ما يسلم منها أحد مطلقا، ولكن تكفر بالطهارة، إذا توضيت كفر عنك، وإذا مشيت إلى المسائل كفر عنك، وإذا صليت كفر عنك، والمهم أنها تذهب. الصغائر ما تبقى لله الحمد والشكر، تذهب منة من الله وفضل على عباده تذهب، وإن كانت كثيرة تذهب بالطاعات وعمل الطاعات تذهب. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا منة وفضل من مولانا تعالى، وتقدر على عباده الضعفاء المساكين ما يستطيعون يمتنعون عن الصغائر. ما حد يستطيع أن يمتنع عن الصغائر، يتكلم كلمة، يعمل برجله، يعمل بيده، ينظر بعينه، يسمع بأذنه، يفعل كذا يفعل كذا. الصغائر ما حد يستطيع أن يمتنع منها مطلقا، لكن مولانا تعالى وتقدس ذو الفضل والمنة والكرم أمن على عباده، فجعل الصغائر تكفرها الحسنات. أن تفعل حسنة بعدك صغيرة من الصغائر خلاص تذهب عنك، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا الحديث الذي قالت السيئات الذي في سورة هود، آخر سورة هود، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول لمعاذ عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالشاهد أن ربنا تعالى وتقدس فضل على عباده بتكفير الصغائر بالطاعات، الوضوء، التسبيح والتهليل، المشي إلى المساجد، الصلوات، قيام الليل، الزكاة، ولو كان التطوع، الأشياء كلها تكفر الصغائر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث قالت: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا أبي النضر هاشم بن القاسم الذي يسمونه صاحب الجن قال حدثنا عمير مولى عبد الله مولى عبد الله بن عباس قال: إن أم الفضل ترى تماروا الناس عندها يوم عرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام واقف على ناقته عند جبل الرحمة، فتمار الناس، هل الرسول مفطر أو صائم؟ فقالت أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أم الفضل وأم عبد الله بن قثم 11 ولد للعباس رضي الله عنهم، العباس له 11 ولد من أم الفضل هذه، لأن فضل هو أكبرهم فلقبت به، وهو كذلك قالوا له أبو الفضل لأنه أكبر أولاده، والفضل هو رديف الرسول عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، وهو الذي لقط الرسول جمراته الذي رماها بها جمرة العقبة يوم العيد. الفضل بن عباس كان رديف الرسول، وأسامة بن زيد كان رديف الرسول من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى. فقالت أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية لبابة الكبرى قالت: أرسلت قدحا فيه لبن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على القصوى بعرفة، فأخذ اللبن وشربه، فعرف الناس أنه مفطر وأن صيام عرفة أنه منهي عنه، فعرف الناس أن الرسول مفطرا يوم عرفة، لأنه ما كان ينهى الناس عن شيء ويصوم إلا شيئا خصه الله به، شيء خصوصي هذا شيء آخر، لكن ينهى الناس عن شيء وأن لا تصوم عرفة ويصوم لا يمكن. فالشاهد أن أم الفضل رضي الله تعالى عنها حسمت الموضوع حينما تنازع الناس عندها هل الرسول صائم أو أنه مفطر، قالت: انتظروا أنا أحسم لكم الموقف، فأخذت قدحا من اللبن وأرسلته للرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ اللبن وشربه والناس ينظرون وهو واقف على ناقته القصوى، فصار مفطرا عليه الصلاة والسلام. باب في صوم يوم عاشوراء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشورا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يقول أبو داود رحمه الله: باب صيام عاشورا وما ورد فيه من الفضل، صيام عاشورا وما ورد فيه من الفضل، وأنه يكفر في السنة التي قبلها، قبل يوم عاشورا يكفرها هذا اليوم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أنظر عائشة تحكي شيء هي تظن أنه حصل وهو ما حصل، عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي شيئا تظن أنه حصل من قريش وهو ما حصل، لأنها هاجرت من مكة إلى المدينة وهي أم 6 سنوات، هاجر بها أخوها عبد الله وأخوها عبد الله، وأما عبد الرحمن فهو كافر ذلك اليوم، لكن عبد الله مسلم، فهاجر بها وبأسماء أخوهما عبد الله بن أبي بكر الصديق وهي أم 6 سنوات، ولما وصلت المدينة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد عليه وهم 6 سنوات بمكة، ثم دخل بها وهي أم 9 بالمدينة، فالشاهد أنها هاجرت من مكة وهي أم 6 سنوات، فلا تدري ربما أن ورقة بن نوفل أو مثلا زيد بن عمرو بن حارثة أنهم يصومون عاشورا لأنهم عارفون فضله، أما قريش الكافرة فلا كانت تصومه، وعائشة رضي الله تعالى تظن أن هذا حصل ولا ما حصل. يأتينا أحاديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة ورأى اليهود يصومون عاشورا فسألهم لماذا، قال: لأن الله نجى موسى وأهلك عدوه فنحن نصومه شكرا لله، قال: نحن أولى بموسى منكم. هذا الذي في الصحيحين أنه أخبره اليهود، لأنه كان يصومه في مكة أو تصومه قريش في مكة، إنما في قريش من أهل الكتاب الذي قد يكون يصومونه، فبلغ عائشة أن بعض أهل الكتاب من قريش الذي موجودين في مكة أنهم يصومون عاشورا، فتظن أن البلد كلها تصومه، والبلد لم تصومه ولم يصومه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما صامه حين ورد المدينة فسألهم لماذا، قالوا: لأن الله نجى موسى وأهلك عدوه فنحن نصومه شكرا لله، فقال: نحن أولى بموسى منكم. ثم صام عاشورا وبعد مدة قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فصام عاشورا وحادي عشر، العاشر والحادي عشر، حتى أتت السنة التي لحق بربه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني نسخ الحادي عشر فيصوم التاسع والعاشر، فنحن الآن نصوم التاسع والعاشر لأنه قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فكان كلامه هذا نسخا للحادي عشر. فالشاهد أن قول عائشة هنا أن قريش كانت تصومه وأن الرسول ورد المدينة وأنه صامه بعدما ورد، هذا كله وهم من عائشة رضي الله تعالى عنها، فالصحيح أن الرسول ورد المدينة ولم يعلم عن عاشورا شيئا إلا بأمر اليهود، لما سألهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك عدوه فنحن نصومه شكرا لله، فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، حتى نزل سنة 2 نزل فريضة رمضان فقال: عاشورا ليس بفريضة يا أمة محمد، إنما هو سنة، من أراد أن يصومه فليصومه، ومن لا يريد صومه لا يصومه، سنة، أما فريضة انتهى خلاص، فرض عليكم شهرا كاملا خلاص، بعد فيه يوم فريضة غير رمضان. فلما فرض رمضان 2 نسخ فرضية عاشورا وصار من أراد أن يصومه فليصومه ومن لا يريد لا يصومه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان عاشورا يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال: نصوم يوم عاشورة، كل هذا لا صحة له، إنما ورد كما ترون لكن لا صحة له، ما كان ابن عمر يصوم شيء ولا كان عمر يصوم شيء ولا كان أهل قريش يصومون شيء، إنما يصوم من كان عنده أوراق من التوراة والإنجيل، ممن يقرأ التوراة والإنجيل قد يصومونه، ويظن الناس أن قريش تصوم لأن كبرهم أو من قرأ منهم أو أحبارهم يصومون عاشورا، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم عن صيام عاشورا ولا أنه سنة ولا أنه فريضة حتى وصل المدينة ورأى اليهود يصومونه كما في الصحيحين. ولما رأى اليهود سألهم قالوا هذا يوم نجى الله في موسى وأهلك عدوه فنحن نصومه شكرا لله، قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه حتى نزل رمضان فصار سنة، من شاء صام ومن شاء أفطر. فالشاهد أن ابن عمر يؤكد حديث عائشة أن قريش كانت تصومه، لكن كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنهم حتى هم، حتى ابن عمر وحتى قريش لم يتصوم عاشورة ولم يعلموا بعاشورة إلا أهل الكتاب الذي يقرؤون الكتاب من قريش في مكة، فإنهم يعرفون أن عاشورة نجى الله فيه موسى وربما أنهم يصومون جائز. نعم أيهم ابن عمر؟ لا اللي أخرج البخاري هذا اللي أقوله أنا لك، يجوز الذي أخرج البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد المدينة وهو لم يعلم عاشورة شيئا حتى سأل اليهود، هذا الذي في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس